أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر يؤكدان رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة. قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية اليوم في الرياض، استجابة للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة. في اليوم 35 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، طيران الاحتلال يكثف غاراته على محيط مجمع الشفاء الطبي، وقصف مدفعي في عدة مناطق بالقطاع. الولايات المتحدة تؤكد ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الهدن الإنسانية في غزة. ارتفاع أسعار النفط 2% في آخر تعاملات الأسبوع بأسواق البترول الدولية. النشرة بالتفصيل. أكدت مصر وقطر رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة أمس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن المباحثات تناولت التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة. وقد بحث الرئيس السيسي وأمير قطر سبل حماية المدنيين الأبرياء في غزة ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستدامة نفاد المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. كما أكد الرئيس السيسي وأمير قطر استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق. تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم قمة عربية إسلامية استثنائية لبحث الوضع الراهن في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية أن عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يأتي استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها. كانت الرياض قد استضافت أمس القمة السعودية الأفريقية، وقد دعا مجددا وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام القمة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتأمين النفاد الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان المحاصرين. وفي السياق ذاته أكد البيان الختامي للقمة أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل لوقف العدوان والتهجير القسري للفلسطينيين والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأشد العبارات ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من قصف مدرسة البراق ومدرسة الرمال في حي الرمال بقطاع غزة، لتنضم هذه الجريمة إلى مئات الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء. وأهاب مفتي الجمهورية بعقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المختلفة أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين والمستشفيات والمدارس، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال. في اليوم 35 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كثف الطيران الحربي لجيش الاحتلال قصفه على محيط مجمع الشفاء الطبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال قرب مخيم الشاطئ، كما تشير الأنباء إلى سماع دوي قصف مدفعي إسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة. ومن جانبها حذرت إدارة مجمع الشفاء من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المستشفى عن العمل كليا اليوم في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي. في سياق متصل، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات في وضع خطير للغاية، مشيرا إلى أن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة. وأكد أدهانوم خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، أكد أن إسرائيل شنت أكثر من 250 اعتداء على المؤسسات الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. ومن جانبه أكد مندوب الولايات المتحدة ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الهدن في غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات في القطاع أصبحت في حاجة ماسة للوقود. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 11,078 شهيدا في اليوم 35 للحرب على القطاع. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى وقف القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة، وأكد ماكرون عدم وجود أي حل سوى التوصل إلى هدنة إنسانية ثم وقف لإطلاق النار لتوفير الحماية لسكان قطاع غزة. ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في آخر تعاملات الأسبوع أمس بأسواق البترول الدولية، ليسجل خام برنت 81.4 دولار للبرميل، في الوقت الذي أكد فيه العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء بأوبك ودولا أخرى غير أعضاء من بينها روسيا. غير أن أسعار النفط سجلت انخفاضا بنسبة 4% على مدى تعاملات الأسبوع، وجاء التراجع الأسبوعي لأسعار النفط في ظل تجدد قلق الأسواق إزاء تراجع الطلب من قبل الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ختام النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر يؤكدان رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة. قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية اليوم في الرياض استجابة للظروف الاستثنائية